ثانيا حفظ القرآن الكريم. كثير من النساء كنا يحفظن القرآن. أنا لا أعلم الآن في مجتمعاتنا هل توجد هنالك حافظة للقرآن أو لا توجد. على كل حال في تاريخنا كان عندنا الكثير من حافظات القرآن الكريم. واحدة من هذه الحافظات نفيسة صلوات الله عليها، التي تزار لها هذا المرقد ولها هذا المقام في مصر، السيدة نفيسة، ويقضى عندها الحوائج، شفيعة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة كانت حافظة للقرآن الكريم كما ذكروا في تاريخها. وفي لحظات احتضارها، واحد عندما يحفظ القرآن، إذا حفظ سورة واحدة، سورة الواقع، الإنسان هو يشعر بنورانية في باطنه. القرآن كلام الله نور، قد جاءكم من الله نور. واحد هو يشعر بهذه النورانية في باطنه، فكيف إذا كان حافظا للقرآن الكريم؟ القرآن كله في صدره، أية نورانية يشعر بها هذا الفرد؟ القرآن يمتزج ويختلط بلحمه وعظمه وروحه. هذه المرأة حتى في لحظات الاحتضار، الكلمات الأخيرة اللي كانت تنطق بها كانت كلمات من القرآن الكريم. الآية اللي تلتها قبل وفاتها كانت لهم، هذه الآية، لهم دار السلام عند ربهم. دار السلام يعني الجنة، الدار اللي ما بها آفات، ما بها مشاكل، ما بها متاعب. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ثم تشهدت الشهادة وفارقت هذه الدنيا. هذه كانت من حافظات القرآن. أيضا روضة كانت من حافظات القرآن، روضة خادمة النبي صلى الله عليه وآله، ثم خادمة الزهراء صلوات الله عليها، ثم خادمة أمير المؤمنين بعد وفاة الزهراء صلوات الله عليها، ثم خادمة زينب صلوات الله عليها، وجاءت مع زينب إلى كربلاء. روضة، راجعوا تاريخها. هذه الخادمة روضة كانت حافظة للقرآن الكريم. فاطمة بنت علي ابن موسى ابن جعفر، مو بنت الإمام الرضا، لا، صلوات الله عليه، امرأة أخرى، وإن كان اسم آبائها يشبه أسماء الأئمة الطاهرين صلوات الله عليه. فاطمة بنت علي بنت موسى بنت ابن جعفر، هذه المرأة كانت قد حفظت القرآن الكريم وعمرها أقل من 9 سنوات. أقل من 9 سنوات حفظت القرآن. هذا لعله نبوغ طبعا، ولكن أيضا قد يكون من العوامل المؤثرة عناية أبويها.